آدم ألم تعط الجهود والمواثيق أنك لا تصل إلى ما سألت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى. فيقول لعلك إن أعطيتك ما سألت أن تسأل غورها. فيقول لا وعزتك لا أسألك غورها. فيعطى العهود والمواثيق ربه أنه لا يسأل غير هذا السؤال. هي أحسن منها